السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علي وكتاب. كتابنا النهاردة اسمه Eat That Frog، فلتأكل ذاك الضفدع. اسم غريب شوية لكن هنفهم معناه حالا. الكتاب ده يعتبر أشهر والأكثر مبيعا للمؤلف برايان تريسي. براين تريسي من الشخصيات المفضلة عندي في مجال تطوير الذات، لأنه على عكس معظم الموتيفيشنال سبيكرز كلامه عملي جدا. لو شفت براين تريسي وهو بيتكلم هتحس ان هو بيتكلم بطريقة آلية شوية، ويمكن بعض الناس بيعتبروا ده ممل، لكن بالنسبة لي انا اللي يكلمني بطريقة مملة لكن بيدي نصايح عملية افضل كتير من اللي بيشحن شحن نفسه ويتكلم بسرعة وحماس لكن كلامه غير قابل للتطبيق. اللي حابب يتابع براين تريسي هيلاقي لينك القناة بتاعته على يوتيوب في وصف الفيديو. بالنسبة لكتابنا النهاردة فهو كتاب بسيط، وفي حقيقته هو كتاب عن الأولويات. لو حاسس انك مشغول دايما لكن مع ذلك مش بتنجز في الشغل او في الحياة عموما، الكتاب ده موجه ليك بشكل خاص. اخترت من الكتاب بعض الافكار البسيطة اتمنى تكون مفيدة. اول فكرة معانا النهاردة تحت عنوان فلتأكل ذاك الضفدع، اللي هو عنوان الكتاب. في مقولة اسمعها المؤلف بتقول انك لو بدأت يومك بانك تاكل ضفدع حي تقدر تكمل بقى اليوم وانت مطمن ان مفيش حاجة اسوأ من كده ممكن تحصل لك. طبعا المقولة ساخرة، البعض بينسبها الماركت وين، ان كنت اشك في ده لان نص الكوتس على الانترنت بينسبوها الماركت وين. المهم ان المؤلف استوحى من المقولة دي عنوان وفكرة الكتاب. ايه المقصود بالضفدع؟ انت بتبدأ كل يوم وعندك مجموعة من المهام او المسؤوليات، الامور اللي مطلوب منك انك تنجزها او اللي انت حابب انك تنجزها خلال اليوم. اكتر امر او مهمة انت مش حابب تشتغل عليها او حاسس انها تقيلة على نفسك هي دي الضفدع المقصود، والكاتب بينصحك انك تبدأ بيها، ما تأجلهاش وتبدأ بالحاجات الاسهل المحببة لنفسك. في معظم الاحيان الحاجات التقيلة على النفس بتكون هي الحاجات المهمة، وهي الحاجات اللي بتعمل فرق كبير في النتائج اللي احنا عاوزين نوصل لها، لكن لانها تقيلة على النفس ما بنحبش نبدأ بيها وبنشغل نفسنا بامور تانية اقل اهمية، نوع من انواع التسويف المقنع. هو طبعا افضل من التسويف الصريح اللي ما بنعملش فيه اي حاجة، لكن برضو ده مش هيوصلنا للنتائج اللي احنا بنطمح اليها. مشكلة انك تبدأ بالحاجات البسيطة الاقل اهمية المحببة لنفسك انك اي حاجة بتشتغل عليها بتستهلك قدر من طاقتك، وبالتالي لو استهلكت جزء كبير من طاقتك قبل ما توصل للضفدع اللي هي المهمة الغير محببة لنفسك مش هتقدر تاكلها، مش هتقدر تشتغل على الحاجة الصعبة وانت طاقتك اقل. فبالتالي طبعا اللي بيحصل انك هتأجل وتسوف العمل على الشيء المهم، في حين انك لو بدأت بالضفدع وانتهيت منها هتحس براحة نفسية وهتحس بنشوة الإنجاز، وده طبعا هيساعدك انك تنجز باقي الأمور السهلة المطلوبة. وحتى لو ملحقتش تنجز الأمور الأقل أهمية فتأثير اللي انت عملته هيكون أكتر بكتير من تأثير اللي انت ما عملتوش، وهنعرف ليه في الفكرة الجاية. تاني فكرة معانا النهاردة تحت اسم مبدأ بوريتو. مبدأ بوريتو مشهور باسم تاني ألا وهو قاعدة 20-80. مبدأ بوريتو ملخصه كالآتي: نسبة قليلة من الأعمال تؤدي إلى نسبة كبيرة من النتائج، والعكس صحيح. هتلاقي ناس كتير بتقولك إن 20% من الأعمال يؤدي إلى 80% من النتائج، وبيتعاملوا مع نسبة 20-80 كأنها قانون صارم أو قاعدة ثابتة، وده مش صحيح تماما. ممكن النسبة تكون 10-90-28-72 أو حتى 40-60، مش لازم 20-80. كل مشروع وكل مجال بيختلف عن التاني. المهم ان في الحياة عموما مفيش تساوي في اهمية الامور، دايما هتلاقي القليل المهم vital few والكثير التافه trivial mini. نسبة قليلة من عملاء الشركة هم اللي بيحققوا لها اكبر نسبة من الارباح، عدد قليل من الموظفين هو اللي بيعمل اكبر قدر من الشغل المطلوب، عدد قليل من المهام اللي عندك خلال اليوم هو اللي هيحقق لك اكبر قدر من النتائج خلال اليوم. لو رجعنا بده لفكرة الكتاب هنلاقي ان قانون بوريتو بيأيد جدا فكرة التركيز على القليل المهم قبل الكثير الاقل اهمية. طيب احنا كده فهمنا اهمية البدء بالمهام الصعبة والاهتمام بالامور المهمة قبل الامور الاقل اهمية، لكن طبعا الفهم وحده لا يضمن القدرة على التنفيذ، وده اللي هنتكلم عليه في الفكرة الجاية. تالت واخر فكرة معانا النهاردة تحت عنوان كيف تأكل ضفدع. ايه اللي بيخلي الناس ما تبدأش بالضفدع؟ لانها ضفدع حاجة مش ظريفة، حاجة تقيلة عن النفس، حاجة صعبة. أي حاجة كبيرة أو صعبة مطلوب مننا تنفيذها سهل جدا نتجنبها لما نفكر فيها بشكل كلي. أما تبص للمشروع المطلوب منك أو المهمة بشكل كامل وكأنك مطلوب منك تنتهي منها كلها مرة واحدة في لحظة، وده طبعا مش صحيح. احنا اتكلمنا طبعا في كتب سابقة ازاي الانسان بطبعه بيحاول يتجنب الألم، بيحاول يتجنب الحاجات الصعبة، الحاجات المتعبة. وبالتأكيد اي مهمة صعبة كبيرة هتلاقي نفسك تلقائيا بتحاول تتجنبها. الحل الحكيم اللي بيتكرر في كل الكتب لمواجهة الحاجات الكبيرة الصعبة هو تقسيمها لأجزاء صغيرة سهلة والتعامل مع كل جزء على حدة بشكل منفصل. لو المهمة الكبيرة الضفدعة اللي مطلوب منك إنجازها ممكن يتم تقسيمها على شكل مهام صغيرة، خلاص قسمها على مهام صغيرة وركز على كل مهمة لوحدها بدون ما تشغل بالك بحاجة غيرها حتى الانتهاء من المهمة الصغيرة دي. لو ما كانش ممكن تقسيم المهمة لمهام أصغر فممكن ببساطة تقسم الوقت اللي بتشتغل عليه على المهمة دي، يعني ممكن تشتغل لمدة 15 دقيقة مثلا، بعد كده فترة راحة قصيرة، بعد كده تبدأ 15 دقيقة تاني وهكذا، أو حتى الانتهاء من المهمة بشكل كامل. أنا عارف النصيحة دي أنا قلتها كتير ولسه هنقولها كتير في كتب قادمة، لأن هي في الواقع هي عملية جدا ومجربة وهتلاقيها بتتكرر بشكل كبير جدا حتى في الأمثال القديمة، من أول الأمثال الصينية للأمثال العربية للكتب العلمية. هي نصيحة سهلة وبسيطة لكنها عملية جدا. في أوقات كتير لما هتبدأ شغل على المهمة الصعبة دي هتكتشف انها في الواقع ما كانتش بالصعوبة اللي انت متخيلها ومش بالسوء اللي انت كنت مفترضه، بس نفسك كانت بتهيأ لك ذلك عشان تهرب من الشغل ليس الا. احيانا بتكتشف ان المطلوب منك انك تاكله مش ضفدعة ولكن طبق فول. ممكن انت تكون مش مغرم بالفول لكنه بالتأكيد افضل كتير جدا من ضفدعة. دي كانت الافكار اللي اخترتها من الكتاب، اتمنى تكون مفيدة. انا تعمدت اني اختار الأفكار الرئيسية في الكتاب وأشرحها بشكل بسيط، لكن الكتاب للي حابب يطلع عليه وأنصح بالاطلاع عليه مليان تفاصيل ونصايح كتير عملية في إنجاز المهام بشكل عام. أنصح الناس اللي تقدر تقرأ الكتاب إن هي تقرأه، واحتمال كبير يكون في نسخة مترجمة من الكتاب، لو موجودة هتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو. في حاجة مهمة كنت عايز أتكلم عليها بخصوص ملخصات الكتب المقروءة اللي بنعرضها مع حلقات البرنامج. انتوا عارفين ان مع كل حلقة بنقدمها بنوفر كتيب PDF في ملخص الكلام اللي قلناه في الحلقة للناس اللي حابة تحتفظ بنسخة مقروءة من الفيديو ومن عرض الكتاب اللي قدمناه. الكتيب بيبقى مصمم بشكل مريح للقراءة على سمارت فونز الموبايلز وعلى التابلت. عشان تحمل ملخص كتاب النهاردة ادخل على intagia.com/books. لما تدخل على اللينك ده مش هتلاقي لينكات التحميل بشكل مباشر، هتحتاج تشترك في القائمة البريدية اللي موجودة على الموقع. بمجرد الاشتراك هتوصلك جميع روابط الكتب اللي قدمناها قبل كده مع كتاب النهاردة والكتب القادمة بإذن الله. ميزة القائمة البريدية عن الروابط المباشرة في حاجتين: اولا ان زي ما قلت انك بمجرد الاشتراك في القائمة البريدية هتوصلك جميع روابط الكتب السابقة والكتب القادمة مستقبلا بشكل تلقائي، انت مش هتحتاج تدخل مع كل حلقة جديدة نقدمها. وفي نفس الوقت طبعا ان مع كل حلقة جديدة هيوصلك ايميل، فبالتالي هتعرف ان في حلقة او كتاب جديد تم تقديمه. ثانيا هو ان القائمة البريدية دي بتوفر قناة اتصال بيني وبين أهم متابعين لبرنامج عالي وكتاب. بطبيعة الحال الناس المشاركة في القائمة البريدية دي هي أكتر ناس مهتمة بالبرنامج، وبالتالي هم أكتر ناس أنا مهتم برأيهم في البرنامج، ولو احتجت للتواصل معاهم مفيش وسيلة غير القائمة البريدية دي. أنا حتى الآن ما بعتش أي إيميلات غير روابط التحميل بتاعة الكتب، وبشكل عام أنا مش برسل أي إيميلات إلا إذا كانت حاجة مهمة جداً. فما تخافش من الاشتراك على اساس انك تكون خايف مثلا ان يجيلك سبام او تجيلك رسائل مش مرغوب فيها، ده مش هيحصل. وطبعا كل رساله بتجيلك بيكون فيها لينك الغاء الاشتراك في اخر كل ايميل، يعني لو حبيت في اي وقت تلغي اشتراكك هتلاقي ده في كل رساله وصلتك. اتمنى لو كنت من المهتمين ببرنامج عالو كتاب انك تشترك في القائمه البريديه دي وتحمل ملخصات الكتب وتقراها، لان فعلا القرايه بتفرق وبتزود فهمك وبتعمق الأفكار اللي احنا شرحناها جواك وبيزود فرصك لتطبيق الأفكار دي في الواقع. هتلاقي اللينك في وصف الفيديو أو زي ما قلت ادخل على intagia.com/books. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.